أنه يوجد شيء في هذا الكون الفسيح يخرج عن مشيئة الله تعالى؟ فلا، لا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء تحت مشيئته وقدرته. إلا إذا أريد بالسؤال يعني يراد به أمور أخرى، ما فلسنا من أهل هذه الأمور، يعني لا اختبارات، وأن يعني هناك ما لا يعلمه الله، وما لا يعلمه الله عن الشريك، لا، هذا كلام لا مجال له عندنا. إنما إن كل شيء خلقناه بقدر. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.